وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع الإمام البخاري رحمه الله، وكنا ذكرنا في المرة الماضية شيئا من ورعه وزهده، ونذكر اليوم شيئا من سماحته مع إخوانه، ثم ندخل أو نأخذ طرفا من محنته رحمه الله. يقول محمد ابن أبي حاتم الوراق: وكنت اشتريت منزلا 920 درهما، فقال لي، وقد علم البخاري أن وراقه اشترى منزلا، فقال له: لي إليك حاجة. فقلت له: نعم، ونعمى عين، أي على عين يعني. قال: ينبغي أن تصير إلى نوح بن أبي شداد الصيرفي وتأخذ منه 1000 درهم وتحملها إلي. فتعلت، فقال لي: خذه إليك فاصرفه في ثمن المنزل. فقلت: قد قبلته منك وشكرته. هو طبعا عارف أخلاق البخاري، وإن هو لو رفض أن يأخذ المبلغ من البخاري هتكون مشكلة، فقبل المبلغ ابتداء من البخاري وشكره، قال: وأقبلنا على الكتابة. وكنا في تصنيف الجامع، أي الصحيح. فلما كان بعد ساعة، أي بعد ساعة من الزمن، فترة زمنية، قلت: عرضت لي حاجة لا أجترئ رفعها إليك. فظن أني طمعت في الزيادة، يعني عايز زيادة فوق 1000 درهم. فقال: لا تحتشمني، أي لا تحرج مني، ولا يكن بيني وبينك حشمة، وأخبرني بما تحتاج، فإني أخاف أن أكون مأخوذا بسببك. قلت له: كيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أصحابه فذكر حديث سعد وعبد الرحمن. والبخاري ذكر حديث سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، ذكره مرة في كتاب البيوع من حديث عبد الرحمن بن عوف، ومرة في كتاب مناف الأنصار من حديث أنس بن مالك. وخلاصة الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى من جملة من آخى بينهم بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجر. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن: إني من أكثر أهل المدينة مالا، فخذ شطر مالي وانظر إلى زوجتي، انظر إلى أعجبهما إليك أطلقها لك وتتزوجها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وانطلق يتاجر، وبعد نصف شهر تقريبا أو بعد عدة أيام لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف وهو في طريق من طرق المدينة وعليه أثر صفرة. قال: ما هي يا عبد الرحمن؟ إيه الحكاية؟ قال: تزوجت. قال: بكم أصدقتها؟ قال: بنواة من ذهب. قال له: أولم ولوشها. فالبخاري يقول لمحمد بن أبي حاتم: أخشى أن أكون مأخوذا بسببك أو أن أعاقب بسببك. قال له: ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه. كأن البخاري بيقول يعني: أخشى أن أكون مأخوذا بسبب أنني لم أعطك نصف ما أملك، كما فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن ابن عوف. فقلت له: قد جعلتك في حل من جميع ما تقول، ووهبت لك المال الذي عرضت علي عليه المناصفة للبخاري اليوم، وذلك أنه قال لي جوار وامرأة. البخاري برضه ايه عزيز معاه، طب المرأة مش هيقدر يقسمها معاه، لأن خلاص مسألة المؤاخاة انتهت مثلا، ليبقى للجواري، والجواري لها أسماء، فهو إذا كان عنده أربع جواري فيسمهم يدي لابن محمد بن أبي حاتم اثنين واحد واثنين، لأن الجواري عبارة عن فلوس يعني. فقال البخاري: لي جوار وامرأة وأنت عذب، يعني ليس لك لا جارية ولا امرأة، فالذي يجب علي أن أناصفك لنستوي في المال وغيره وأربح عليك في ذلك. فقلت له: قد فعلت رحمك الله أكثر من ذلك، إذ أنزلتني من نفسك ما لم تنزل أحدا، وحملت منك محل الولد. ثم حفظ علي حديث الأول، حفظ علي حديث الأول يعني رجع للإيه الطلب الأول خالص، ابتدينا الكلام من أجل، وهو قال: لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قلت: تقضيها. قال: نعم وأسر بذلك. قلت: هذه الألف تأمر بقبوله واصرفه في بعض ما تحتاج إليه. أما رجال الألف فدرهم مرة أخرى، فقبله، وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي، يعني اللي خلى البخاري يأخذ المال مرة ثانية أنه قال له: تقضيها؟ قال له: نعم. فأنا أحب أن يمكث في وعده، فأخذ المال منه مرة أخرى. قال: ثم جلسنا بعد ذلك بيومين لتصنيف الجامع. الواحد بيغضب محمد بن أبي حاتم الرازي أنه صاحب هذا الإمام وكتب الجامع كله بيده، كتب هذا الصحيح كله بيده، لكن هي قسم. قال: وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا كثيرا إلى الظهر، ثم صلينا الظهر وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون قد أكلنا شيئا، فرآني لما كان قرب العصر شبه القلق المستوحش، فتوهم في ملالا، وإنما كان بي الحصر غير أني لم أكن أقدر على القيام. يعني يريد أن يتبول ومحصور ولا يجد فرصة أن هو يستأذن من الإمام حتى يقضي حاجته، وكنت أتلوى اهتماما بالحصر من كثر ما هو مزنوق، يعني عمال يعني يتلوى. فدخل أبو عبد الله المنزل وأخرج إلي كاغدة وركان فيها 300 درهم، وقال: أما إذ لم تقبل ثمن المنزل فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. فجهدني فلم أقبل. ثم كان بعد أيام كتبنا إلى الظهر أيضا، فناولني 20 درهما، فقال: ينبغي أن تصرف هذه في شراء الخضر ونحو ذلك، فاشتريت بها ما كنت أعلم أنه يلائمه، يعني هو اداله عشان هو ياكل اللي هو عايزه، فراح اشترى للبخاري بحبه حتى يطعم معه. قال: فاشتريت بها ما كنت أعلم أنه يلائمه، وبعثت به إليه، وأتيت فقال لي: بيض الله وجهك، ليس فيك حيلة، فلا ينبغي لنا أن نعني أنفسنا. فقلت له: إنك قد جمعت خير الدنيا والآخرة، فأي رجل يبر خادمه بمثل ما تبرني؟ إن كنت لا أعرف هذا فلست أعرف أكثر منه. دي كانت علاقة الإمام البخاري مع والراقب، ودي علاقة أي إنسان يتدين بالعلم. لما أنت تراقب أخلاق الناس وترى فيه غلظة ورعونة في أخلاق بعض الناس، فاعلم أن هؤلاء لا يتدينون بالعلم، وأنهم تدينوا به لهذب أخلاقهم. دعك من المظاهر، ممكن تجد رجل لحيته إلى سرته، وهو من أخشن الناس ومن أغلظ الناس. دعك من المظاهر، الإنسان إذا تدين بالعلم كان نضح ذلك على سلوكه. فلذلك لا يستغرب كل ما أقرأ في تراجم العلماء الكبار كأنهم خرجوا من مشكاة واحدة. السبب إيه؟ السبب أنهم كان إذا وصله علم تدينوا به، يترجموه يعني. أما بالنسبة لي يعني محنة البخاري رحمه الله، فالمحنة شيء رئيس في كل العلماء الربانيين، ما من عالم رباني إلا وترى له محنة، ولا يكاد المرء يزكو بغير هذه المحنة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي حديث صحيح آخر أن امرأة عرضت ابنتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت تصف جمال ابنتها وأخلاقها وجسمها وإلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذلك: قبل قبل قبل، حتى قالت له: ولم تمرض قط. قال: لا حاجة لي في ابنتك. كذبت حالها عملت يعني، فهذه تقدر تقول حاجات كويسة، وبعدين الحاجة ما هي ولم تمرض قط، لأن دي مظنة إن الرجل يقبل المرأة، مش هياخدها يشتغل لها ممرض مثلا أو ينفق أمواله جميعا على مرضها. عايزة تنقص حتة زي الحديث وممتازة وتخدم وتجيب يعني الخدمة. قال: لا حاجة لنا في امرأتك، من يريد الله به خيرا يصب منه. والمسألة إنما تنبني على الذنوب التي يرتكبها العبد يوميا، وليس له عمل يكافئ هذه الذنوب، فلا شك أنه مأخوذ بها، فإذا لم يمرض فكيف الحال في هذه الذنوب؟ إنما إذا مرض تتحاس الذنوب مع الصبر والرضا عن الله كما تحاس ورق الشجر. بل قال صلى الله عليه وسلم في فضل البلاء: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغه، يعني هو قدر له منزلة في مكان ما ولا يصل مثلا إلى هذه المنزلة إلا إذا مثلا صلى في اليوم مثلا 30-40 ركعة وصام يوم ويوم وتصدق بالشيء الفلاني في اليوم الفلاني وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وطبعا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بيصحبه أذى وشتم وبهدلة، يعني الرجل مش هيصل إلى هذه المنزلة إلا بأعمال من الخيرات بنقدرها بالأمثلة التي ذكرتها الآن. ومع ذلك كل هذه هذا الرجل لا يفعل شيئا من ذلك، طب حريصا لمنزلة إزاي؟ فهو ربنا يبتليه، لما يبتليه يقصد المسافة كلها بهذا البلاء وبالصبر على البلاء. والحديث المشهور حديث سعد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. وأعظم البلاء عند أهل العلم أن يتهم في دينه، أن يتهم في دينه. فالإمام البخاري اتهم في دينه، اتهم في دينه وأنه يقول بقول الجهمية بسبب محنة جرت له في نيسابور لما دخلها، وأن رجلا سأله فقال: ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ فسكت البخاري، فكرر الرجل العبارة أكثر من مرة: ما تقول في هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق، يعني توافق عليها أم لا؟ فسكت البخاري. في المرة الثالثة لما كررها قال البخاري: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، وألفاظنا من أفعالنا. فأخذوه بلازم هذا القول، مع أن العلماء يقولون إن لازم المذهب ليس بمذهب، وأنا أشرح القاعدة دي. بس الأول نفهم باختصار إيه معنى لفظ القرآن مخلوق. الجهمية ورأسهم الجعد بن درهم وهو مخترع هذه المقالة قال يقول إن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن، إنما خلق كلاما في شيء، زي مثلا إيه؟ موسى عليه السلام قال لك لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يكلم موسى تكليما، إنما خلق كلاما في الشجرة، وموسى عليه السلام سمع الشجرة. الله عز وجل لم يتكلم إنما خلق كلاما. هو عايز يوصل ليه جعل الدرهم؟ أن الله لا يتكلم، فلينفي عن الله عز وجل صفة الكلام. فلذلك قالوا القرآن مخلوق. مخلوق يعني ايه؟ يعني خلق الله القرآن كلاما في شيء آخر. إن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن مباشرة، زي ما خلق كلاما في الشجرة، وموسى خاطر الشجرة خاطرت موسى عليه السلام وفهم عنها، كذلك القرآن خلق في شيء آخر وبعدين وصل للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن كلاما هكذا. العلماء أول ما سمعوا هذا الكلام قاموا قومة رجل واحد وقالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه بينفي عن الله صفة الكلام، ومن نفى عن الله صفة وصف الله عز وجل به نفسه فيكفر بذلك. خلاص. والإمام أحمد بن حنبل كان أسد هذه المحنة، ورفع الله عز وجل مناره وصار إماما للسنة بعدها، صار إماما للسنة بعدها، لا سيما لما رفعت المحنة في زمان المتوكل، لأن المحنة بدأت من أواخر عهد المأمون، وخدت عهد المعتصم كله، وخدت عهد الواثق وكان قليلا، فلما جاء المتوكل ابن الواثق رفع عليه المحنة وقرر أصحاب الحديث ويعني أعطاهم مكانتهم، حتى كان يحضر لأبي بكر بن أبي شيبة في ذلك الوقت أكثر من 30,000 نفس، وكذلك كان يحضر من هذا العدد لأخي عثمان ابن أبي شيبة في تفسير القرآن. المهم الإمام أحمد وقف هذه الوقفة والعلماء امتحنوا، امتحناهم المعتصم، فمنهم من أجاب يتقي بذلك السيف والضرب والإرهاق، ومنهم من ثبت وهم قليل، ولكن كل العلماء حتى الذين أجابوا رجعوا بعد ذلك على رؤوس الأشهاد وقالوا إنما أجبنا اضطرارا. والإمام أحمد بسبب هذه المحنة كان له موقف في غاية الشدة مع العلماء، حتى مع أقرب الناس إليه من أهل العلم وخاصمه، وأمر ابنه ألا يكتب عن واحد منهم بعد المحنة، واضطر بسبب هذا إلى فراق يحيى بن معين. يحيى بن معين ده كان هو الإمام أحمد كده صنوان، خلاص خاصم يحيى بن معين وأنكر أو يعني نهى ابنه أن يكتب لا عن يحيى بن معين ولا عن علي بن المديني ولا عن كل من أجاب في هذه المحنة. والمسألة مسألة عجمات، والثابت من ثبته الله تبارك وتعالى. يعني علي بن المديني مثلا هو الإمام الكبير العالم، وإحنا ذكرنا شيئا من ترجمته فيما مضى من هذه المجالس، وضع 8 أشهر في بيت مظلم وهو مقيد بالحديد عشان المحنة دي. وعلي بن المديني كان نحيفا ضعيف البنية، وقال لابن عمار الموصلي أبلغ إخواننا في بغداد أن القوم كفار وأنني أجبت كراهية، وأنت تعلم أنني لو ضربت صوتا واحدا لمت. ده كلام علي المديني لابن عمار الموصلي لما كان يتحمل المسألة دي. الإمام أحمد وضع في السجن 2 سنين وكان مقيد في الحديد، بس هم ايه عاملين له الحديد واسع شوية عشان لما يجي يصلي يقوم يفك ايده من الحديد، بعد ما يخلص صلي يقوم حاطط ايده من الحديد ده. ليه؟ لأن أمير المؤمنين فرض عليه ذلك، وطاعة الأمراء واجبة فيما كرهت وفيما أحببت. وطبعا الأمراء اللي هما زي المأمون والمتوكل وهؤلاء ايه الناس طاعتهم، انت عارف كان يحط ايده في الحديث برغم ان ليس هناك احد ايه معه آنذاك. المهم ان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء العلماء أطفأ الله عز وجل نار الجهلية، واتشفت المسألة واتفضحت، وأن الذي يقول القرآن مخلوق فهو كافر، تبين منه امرأته ويجعل ماله بيئا ولا يدفن مقابر المسلمين، كما هي فتوى سائر للعلماء. الجهمية في كلام الله انقسم ثلاث فرق. فرقة قال القرآن مخلوق وذيك الفروق، وفرقة توقفت خلاص، فرقة توقفت قالت لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، كفروهم برضه خلاص. ظهرت فرقة ثالثة وهي التي قالت لفظي بالقرآن مخلوق، مسألة اللفظ. أول من ابتدع هذه العبارة حسين بن علي الكرابيسي، وحسين بن علي الكرابيسي ده من أقران أحمد وكان أصحاب خلاص، وممن أخذوا عن الإمام الشافعي رحمه الله. الجماعة دول كانوا كلهم ايه رفقاء في الطلب على الشافعي. فالمهم ان الكرابيسي صنف كتابا في المدلسين وزعم فيه ان عبد الله بن الزبير مدلس، مع الجماعة من المحدثين بكلام غليظ. فلما وصل الكتاب للإمام أحمد أنكره، فأحفظ ذلك الكرابيسي وتنمر للإمام أحمد، وكان بقى مسألة إيه القرآن مخلوق كافر كافر كافر. فالمهم حسين علي الكرابيسي قال إيه؟ قال سأقول عبارة إن قال أحمد بخلافها كفر، إن قال أحمد بخلافها كفر. قالوا الطبيعي قال لفظي بالقرآن مخلوق، فأول من ابتدع مسألة اللفظ هو حسين بن علي الكرابيسي، لفظي بالقرآن مخلوق. فأبو خير العبارة ورحيم الإمام أحمد قال قاتله الله، هذا هو قول الجهمية بعينه لكنه لفه خلاص، لم طول العبارة واستخدم ألفاظ مهمة علشان يوصل لنفس قول الجهمية إن القرآن مخلوق. طيب الكلام ده قول الجهمية ليه؟ لأن كلمة لفظي كلمة مشتركة تحتمل المنطوق وتحتمل التلفظ، فلما واحد يقول لفظي بالقرآن مخلوق هل المقصود بكلمة لفظي الملفوظ نفسه وهو القرآن، ولا حركة اللسان تلفظي أنا؟ ما احنا مش عارفين اهو. فيبقى لما أقول لفظي بالقرآن مخلوق وهو كلام موهم محتمل، يبقى ممكن الجهمية يصلوا إلى مرادهم بالكلمة دي. فالإمام أحمد هاله ما سمع وغضب وقرطم الكلام وقال بدعة، وبدأ الإمام أحمد يطلق لسانه في حسين بن علي الكرابيسي بسبب إيه؟ بسبب المسألة دي، وشاعت مسألة اللفظ. وأصل اللفظ عندما نقول اللفظ المقصود بالملفوظ، أصل الكلمة كده المقصود بالإيه؟ الملفوظ. لذلك الإمام البخاري كان دقيقا في الجواب لما قال له ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، مرضاش يجاوب لأنه عارف المسألة، وعارف أن الجهمية ممكن يتوصلوا إلى أن القرآن مخلوق بنفس العبارة اللي بس يجيبوها من بعيد شوية، مرضاش يجاوب. فلما حملوه على الجواب واضطروه إلى ذلك ما قالش برضه مخلوق، ما جاوبش، إنما قال إيه؟ قال أفعالنا مخلوق، خلاص كده؟ أفعالنا مخلوق، وألفاظنا من أفعالنا. يبقى لأنه كأنه عايز يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق وإن كانت تحتمل الملفوظ والتلفظ، فقال لك المسألة فيها تفصيل، ما أقدرش أطلق اللفظ كده إطلاقا عاما موهما، إنما قال عبارة فصلت معنى لفظي أي تلفظي. كلام واضح لا يمكن يلتبس المعنيين في بعض إذا خدنا عبارة البخاري وفهمناها من خلال كلام لفظ القرآن مخلوق تحتمل الملفوظ وتحتمل التلفظ وحركة اللسان. خلاص، لا هناك أحد قط، لا الإمام أحمد ولا غيره يقول إن حركة اللسان ليست مخلوق. خلاص، لكن الإمام أحمد قال هذه القومة ليه؟ من عرف أن الجهمية بيلعبوا بالكلام، وحيصلوا إلى نفس المشند التي رفعها بس عن طريق آخر، فأغلق الباب إغلاقا محكما وحكم ببدعية اللفظية. الإمام البخاري كان جريئا، وأرجو أن تتخيلوا المحنة التي فرقت العلماء، ومحنة اللفظ دي بالذات كانت محنة تركت الدنيا كلها وحلت بالمحدثين، كانت محنة خاصة بأهل الحديث، لا دخل فيها فقهاء ولا غيره، إنما دي محنة خاصة بأهل الحديث، محنة اللفظ. وتفرق أهل الحديث بسببها، وانتشر شرها في كل بلاد الإسلام، وصارت الشغل الشاغل للناس بحالها. فالإمام البخاري كان جريئا وكان ثابتا وكان قويا وكان معه حجة كما يعني نرى من كلامه الآن، فلم يخف أن يظهر بهذا التفصيل. الإمام أحمد لم يقبل التفصيل في الموضوع للإيهام، خلاص يعني لفظي الملفوظ والتلفظ. الإمام أحمد قال لك كيف اللي جابه خلص، لأن الكلام في زمان المحن والفتن، الكلام الفتوى إذا كانت مقرونة بأسباب لجوازها، وأنا عارف أن العوام حيرموا الأسباب وياخذوا الفتوى على علتها، يبقى نقفل الباب كله. وهذا من فكر المفهوم. يعني النهارده مثلا بعض مثلا الدعاء المعاصرين زي الشيخ محمد غزالي رحمه الله، لما يسأل عن الغناء، الغناء حلال؟ اي حد يسمع الغناء من اهل العصر يعرف ان الغناء المصحوب بالموسيقى والطبل والزمر، وان المرأة بتغني كما ان الرجل يغني، خلاص، وان الغناء الان اخذ شكلا ومذهبا، اخذ شكلا ومذهبا. اول واحد يقول له واحد تصور فلان بيسمع اغاني، ما يقولوش اغاني لونها ايه شكلها ايه، يسمع مثلا لجل النبي مثلا، ولا بيسمع مثلا حديث الروح، ولا بيسمع حديث دينية، ما بقولش كلام ده. لا، كلمة غناء أصبح مصطلح عند أهل العصر، الغناء اللي هو الأغاني العاطفية واللي فيها المجون والخلاعة والكلام، الدنيا كلها إذا أطلق لفظ غناء فاهم أن لفظ غناء ينصرف إلى إيه؟ إلى هذا الكلام. فأنا لما أسأل بقى والناس كلها عارفة إيه يعني غناء وصار له مذهبا، فأم أنا بقى لما أسأل ما تقول في الغناء، ما ينفعش بقى أقول إذا كان الكلام كويس والرجل اللي بيغني معدول والموسيقى محترم خلاص فيجوز. خلاص، يبقى إذا العنوان أهو الفتوى طلعت يجوز الغناء بشروط 1-2-3-4. العامة بيعملوا إيه؟ يوم ياخذ العنوان يجوز الغناء وبشروطي بالله واشرب ميه، خلاص مش هيقف عند الشروط. انا بقى اذا كنت عارف ان العوام هيعملوا المساله ديت، انا هم قافل الباب، الغناء حرام. ليه؟ لان انا عارف ان هم لن يلتزموا بشروط الجواز. ده يا اخوانا من فقه المفتي، هذا من فقه المفتي. الامام احمد رحمه الله قال لك دي عايزه بقى منتبه عشان نعرف الناس ان لفظي يعني الملفوظ ويعني تلفظي، فان كنت تقصد تلفظي فلا بأس، وان كنت تقصد الملفوظ فهذا كفر. مين هيقعد بقى عشان يفهم كل واحد في الدنيا المساله دي؟ لا، ده انا عايز اقفل الباب وبدع اللي يدخل في المساله دي اهون وارحم واحفظ بقلوب العوام من ان انا اوقف مليون واحد على قوارع الطرق عشان كل واحد يقول لفظي، يقول له تعالى ما فاهمك بقى، تقصد ملفوظك ولا تقصد تلفظك؟ ومفيش وقت عشان نقعد نحكي ونعمل مسالات، والفتنه اكتوى بنارها كبار العلماء، فكيف بالعوام؟ يعني العلماء نفسهم اللي هم فاهمين دلالات الالفاظ والمعاني والكلام ده تفرقوا فيها، هم العوام يعملوا ايه؟ فالامام احمد كان فقيها واخذ بباب السلامه وقفل الباب. الامام البخاري اجتهد وقال لا، احنا نفصل في المساله، ولم يمنعه شرر الفتنة الطائر في كل مكان أن يفضل. وأنا أظن من خلال استقرائي للنصوص بتاع الإمام البخاري والمحاورات التي جرت بينه وبين الزهري وبينه وبين غيره، إن كان معروف عن الإمام البخاري أنه كان يفصل في المسألة، كان يفصل في المسألة، لا يقول لفظ القرآن مخلوق، ما يقولهاش أبدا، لأنها مهمة كما قلنا، إنما لجأ إلى عبارة لا يحتمل منها إلا معنى واحد فقط وهو تلفظي. ولذلك قال أفعالنا مخلوق وألفاظنا من أفعالنا، يبقى ألفاظنا هنا بمعنى إيه؟ بمعنى تلفظنا، حركة لساننا. فطارت المسألة عن البخاري وقال لك ليه؟ قال لك إن البخاري بيقول القرآن مخلوق، أي غاز وملكها المتوج في العلم كان الإمام محمد بن يحيى الزهري. محمد بن يحيى الزهري كان إماما سلفيا، وكان صاحب نظرة فقهية معروفة عن محمد بن يحيى الزهري أنه كان فقيها أيضا، وكان على يعني مذهب أهل العلم آنذاك من الاستقلال في النظرة ومن نحو منح الاجتهاد، وكان على علاقة قوية بالإمام أحمد بن حنبل، وهو من مشايخ البخاري ومن أقرانه أيضا، تلقوا العلم عن يعني شيوخ مشتركين، وكان الزهري كان بيثبت البخاري كان أكبر منه في العمر ب 22 سنة، أكبر من البخاري ب 22 سنة، والاثنين تتلمذوا على مشايخ عدة. فلما علم الزهري أن البخاري قادم قال إن العبد الصالح محمد بن إسماعيل سيأتينا غدا، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. وفي من الغد خرج محمد بن يحيى الزهري وأكابر أهل البلد والأعيان حتى قالوا إنه لم يفعل لا بوالد ولا بعالم دخل نيسابه ما فعل بعضه مع محمد بن إسماعيل. ناس فرحانة جدا بدخول البخاري واستقبلوه على 3 فراسخ والفرسخ 5 كيلو وكسر، يعني استقبلوه ناس كده مليين 16-17 كيلو ناس بيستقبلوا الإمام البخاري، ونثرت الحلوى والدنانير على رؤوس الناس آنذاك ابتهاجا بقدوم البخاري. استقبل محمد بن يحيى الزهري ونزل البخاري في دار البخاريين في نيسابور. وبعدين الزهري أوصى الجماعة اللي حواليه قال لا يسألنه أحد في مسألة اللفظ، خلاص، فإنه إن أجاب بغير ما نقول وقعت بيننا وبينه وحشة وشمت بنا كل حروري وكل واحد من أهل البلع. إحنا ناس سلفيون وعلى منهج واحد، أول ما حنختلف مع بعض حيضحك علينا كل أهل البلع، فما فيش حد بيسألك مسألة الله. نفهم من العبارة دي إن كان التفصيل ده معروف عن البخاري، خلاص، وإن محمد بن يحيى الزهري عارف رأي البخاري في الموضوع وإن هو بيرى التفصيل، ومحمد بن يحيى الزهري لا يرى عدم التفصيل زي الإمام أحمد صيانة للعوام وصيانة عشان نطمئن كده. البخاري مذهبه كده، خلاص، فيبقى أنا نفهم كده إن رأي البخاري كان معروفا للزهري، ولذلك قال له استفيدوا بعلمه والحاجات اللي هو بيحسنها وإحنا متفقين إنه إيمان فيها خذوه منه، لكن المسألة دي أنا رأيي فيها غير رأيه، فما فيش داعي إنكم تعكروا الدنيا بيني وبينه لأن كده. فكأن يعني واحدا من هؤلاء لعط الخيط من الإيه؟ من محمد بن يحيى الزهري، خلاص، زي ما عمل إيه؟ إخوة يوسف، عمالين يفكروا نعمل فيه إيه؟ نعمل فيه عشان نسويه؟ مش لاقيين حاجة، طب يا أبويا سيب سيب سيبه معانا، قال يا ياكلوا الديب، قال بس لقناها. خلاص بيدوروا على اي حاجه مش لاقيينها، خلاص فاكله الذئب، احسن حاجه كانه لقنهم ايه، لقنهم الحجه التي يبحثون عنها، كما في بعض الأحاديث لا تلقن أولادك فتكذبهم، كان الحديث يعني ليس بثالث، لا تلقن أولادك فتكذبهم، يعني معنى الكلام إيه؟ يعني ما يلمزم تعالش بقى مثلا الدكان وتقول حد بالجنيه ده مثلا أي حاجة، أي وعيات تركب عجل بالجنيه وتقول الجنيه ضاع خلاص، الواد اللي عنده فكرة عن العجل ولا خطر بباله عجل، هو خلاص بعد كده هيركب عجل يقول لك الجنيه ضاع خلاص، يبقى انت كده اللي ايه؟ انت كده الذي لقنته ايه؟ حجته. فكأن الذهل لما قال لا يسألنه احد في مسألة اللفظ فانه ان اجاب بغير ما نقول ووقع بيننا من الشقاق ما يشمت بنا كل المبتدعة، كأن واحد لعط الخيط وقام رايح للإمام البخاري في الايه؟ في المجلس بتاعه، ما تقول لفظ القرآن مخلوق؟ ده الإمام البخاري اللي قاعد في بغداد اللي هي كفيها المحنة كلها وعايش المحنة وعرف محنة الإمام أحمد وعرف محنة شيوخي كعلي بن المديني وعفان بن مسلم والجماعة دول، وعرف برضه مسألة اللفظ والفتنة اللي جاية من وراء اللفظ والملعوب اللي عايز يلعبه الجهمية من وراء اللفظ، فمش مش الإمام البخاري اللي ينطلي عليه هذا الكلام وجاوب. أبى أن يجيب لما قال له لفظ القرآن مخلوق؟ لا، أبى أن يجيب، قعد يسأل مرة واثنين ثلاثة أبى أن يجيب، وبعدين قال له الكلام الذي يعتقده البخاري، قال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، واحتج البخاري لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يخلق كل صانع وصنعته. وروى عن شيخه عبيد الله بن سعيد أبي قدامة السرخسي أنه قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لا زلت أسمع أهل العلم وكلام النحو هذا يقولون أفعال العباد مخلوقة. فلما حصل كثر اللغط في المسألة دي قال البخاري صنف كتاب خلق أفعال العباد، واحتج لخلق أفعال العباد بما لا ينكره أحد ولا حتى الإمام أحمد. لكن أنا قلت لكم إن الإمام أحمد رحمه الله ومن شايعه كالذهلي كأبي حاتم الرازي كأبي زرعة الرازي وشايعوه في المسألة دي قصدوا أن يغلقوا باب الفتنة وأن يقطعوا الطريق على الجهمية الذين يريدون الوصول إلى مرادهم ولكن عن طريق الإيه؟ عن طريق الألفاظ. ورأى البخاري ومن تبعه كالإمام مسلم، لأن مسلما ناضل عن البخاري مناضلة شديدة، بل وقعت وحشة بينه وبين شيخ نيسابور بسبب البخاري، ومسلم نيسابوري، وأبو زرعة الرازي لما ذكر مسلم قال ليس له عقل، لو دار محمد بن يحيى لكان رجلا. محمد بن يحيى ده شيخ نيسابور كله، ومسلم بن الحجاج عالم من ضمن علماء نيسابور، يعني ما كانش مسلم الحجاج هو احسن واحد نيسابور. فانت تيجي وتقف قدام القطر، هو ده اللي عمله مسلم، قام جاي قدام القطر، هو انت عارف القطر ما يقفش لحد، فمحمد بن يحيى زحفه كده قدامه. فابو زرعه الرازي بيقول يعني لو كان جار محمد بن يحيى وكان لم الدور معاه كان زمان مسلم على رؤوس الايه؟ على رؤوس الناس، وقد كان مسلم على رؤوس الناس بفضل الله. هي محنه محمد بن يحيى عمل حاجه في مسلم. النهارده اصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومين؟ ومسلم. ابن الصلاح في كتاب له اسمه الصيانة صحيح مسلم يقول كان في نيسابور من هم افضل من مسلم، كان هناك ناس يفضلون مسلما وهناك ناس يفضلهم مسلم، فرفعه الله عز وجل بصحيحه الى مناط النجوم، الى مناط النجوم. اهو محمد بن يحيى الذهلي شيخ نيسابور كلها، لولا ان احنا بنترجم له حد كان يعرفه؟ ما فيش حد يعرفه، وهو كان شيخ نيسابور. وابو زرع بيقول ده لو دار محمد لكان رجلا. ايه اللي حصل لمسلم؟ رفعه الله عز وجل الى مناط النجوم وصار الإمام ممكن زي الشمس كده ما هي تسير في ربيعة النهار رايحة جاية، مسلم كذلك مع البخاري رحمه الله، وهذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. فمسلم ناضل عن البخاري في هذا الرأي ورأى التفصيل، وكان مسلم يرى رأي البخاري تماما، بل البخاري لما سكت وحب يلم الدور عشان يلفتنا والكلام ده، مسلم ما سكتش، مسلم لم يسكت بل كان يصرح ولا يجمجم ولا يدندن. وانا الحقيقة مدرع موقف ابي حاتم الرازي وابي زرعة الرازي حيال البخاري ومسلم في المسألة دي، لانهم ما انصفا البخاري ابدا في المسألة. لما في كتاب جرح والتعديل في ترجمة محمد بن سعيد البخاري يقول عبد الرحمن بن ابي حاتم: كتب محمد بن يحيى جرعة الرواية عن البخاري لما كتب محمد بن يحيى الذهلي إليه أنه أظهر مسألة اللفظ بن سبور. يعني البخاري عند أبي حاتم أبي زرعة متروك، هذا من يقول الكلام؟ البخاري الإمام الجبل الكبير يصير متروكا. ولذلك أحسن الذهبي رحمه الله لما عقب على كلام أبي حاتم أبي حاتم فقال: تركاه أو لم يتركاه البخاري محتج به في العالم، محتج به في العالم. في الوقت الذي يسأل فيه أبو حاتم وأبو زرع عن مسلم فيقولان ثقة. طب إذا كنت ضربت كلام البخاري لأجل مسألة اللفظ، فمسلم يناضل أكثر من البخاري في مسألة اللفظ، فكان العدل في القسمة أن يترك مسلم أيضا أو أن لا يترك البخاري، خلاص. لكن أنت يعني الضغط، إحنا بنتكلم الآن في من واسع، بنتكلم من واسع يعني بعد ما الدنيا هديت وخلاص وصار تاريخا وصار أثرا بعد عين. لكن أنت لو متلبس في هذه الفتنة فلا ندري يعني كيف يكون حال المرء آنذا. بعض الناس حمل يعني تصرف الذهلي على الحسد، وقد وردت رواية عن البخاري أنه اتهم محمد بن يحيى الذهلي بالحسد. والحقيقة يعني ما أظن أن يكون الحامل لمحمد بن يحيى الذهلي الحسد. أولا لأن البخاري، لأن مكانة البخاري وإمامة البخاري لم تكن خافية على محمد بن يحيى، بدليل أن هو في المجلس بتاعه قال إيه؟ قال: إن العبد الصالح محمد بن إسماعيل يقدمنا غدا، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. ده تلويه بقدر البخاري، ما قالش فمن أراد أن يستقبله فليستقبله، لا لا، قال: من أراد أن يستقبله فليستقبله فإني مستقبله. والكلام ده اللي بيقوله مين؟ شيخ نيسابور كلها، اللي الدنيا كلها تقف على إيه؟ قدام. فالبخاري مش لما دخل نيسابور في خلال 3 أيام ظهرت إمامته فأن محمد بن يحيى حسده، لا، ده هو يعلم سلفا إمامة البخاري، خلاص كده. وفي جنازة راوي اسمه عبد الله بن سعيد، فيما أظن اسمه سعيد بن مروان، ده توفي 253، قالوا أو قال بعض الرواة إن احنا رأينا محمد بن يحيى الذهلي يسأل محمد بن إسماعيل عن علل الحديث في جنازة سعيد، في جنازة سعيد بن مروان، خلاص. ولم يمض شهر حتى وقعت الوحشة بينهما، لم يمض شهر حتى وقعت الوحشة بينهما. يعني احنا نعرف بقى ان محلة البخاري والزهري كانت سنة 253 هجري، هو سعيد بن مروان جاء في يوم الاثنين سنة يوم الاثنين 15 شعبان سنة 253، بعد شهر من هذا التاريخ يعني في 15 رمضان وقعت الايه؟ المحنة بين الذهلي وبين البخاري. فالناظر في هذه الرواية يستبعد داء الحسد ان يدب ليه محمد بن يحيى الذهلي، هو شيخ البخاري يقعد قدام الخلائق دول كلهم عشان يسألوا عن علل الحديث، يستبعد من مثل هذا ان يكون حاسدا للبخاري. لان عادة الانسان اللي عنده داء الحسد لا يمكن يدي واقف تلميذه ابدا، فضلا عن أن يقعد قدامه زي التلميذ يسأله عن علل الحديث أمام الأشهاد. فمسألة الحديث الحقيقة المسألة أنا مش قادر أهضمها، لكن توجيه كلام البخاري يمكن أن يكون بطريقة أخرى. الواقع أن الذي حمل محمد بن يحيى الزهري على أن ينصب العداوة للبخاري الديانة، الديانة والدفاع عن حياض السنة والدفاع عن العقيدة، وإن في سبيل العقيدة كنا ممكن نفرم أي واحد، ما كانوا يجاملون. إذا كان حد هيجامل حد، كان أحمد بن حنبل جامل يحيى بن معين، وكان جامل علي بن المديني، لأن علي بن المديني برغم أنه هو من أقران أحمد، إلا أن أحمد وقعه وروى عنه، روى عنه. ومسند أحمد أكثر من 64 حديث يرويه أحمد بن حنبل عن علي بن المديني برغم أنه من أقرانه، فكل يروي عنه في المسند يبقى رفع من إيه؟ رفع من مقامه. وما كان ينادي علي بن المديني أبدا باسمه، إنما كان يقول له يا أبا الحسن كما تقدم معنا في درس إيه؟ في درس سابق. ومع ذلك الإمام أحمد قطع علاقته بكل هؤلاء، وأبى أن يقابل بعض هؤلاء لما جم طرقوا على بابه، أبى أن إيه؟ أبى أن يقابلهم. كل ده إيه؟ ذبا عن حياض العقيد. فلا يتصور في محمد بن يحيى الزهري أن ينصب العداوة للبخاري لمجرد داء الحسد، وهو إمام رباني وعالم سلفي، إنما الذي دفع الزهري لهذا الحقيقة فيما أرى هي الديانة ولا شيء غير ذلك. الحاصل أن الذي جرى بين الزهري وبين البخاري دافعه من قبل الزهري هو الديانة والذب عن حياض العقيد. بيقول محمد بن شاغل الرواية اللي فيها الاتهام البخاري للزهري بالحسد، يقول محمد بن شاذل: قلت يا أبا عبد الله، ما الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من يختلف إليك يطرد. يعني محمد بن يحيى الزهري كان يقول من جالس محمد بن إسماعيل فهو على مذهبه، فكل خائف يتردد على البخاري إطلاق يعني يصير مشبوها. فتفرق الناس عن البخاري إلا اثنين، إلا أحمد بن سلمة النيسابوري ومسلم. وأحمد بن سلمة النيسابوري رفيق مسلم، وهو الذي خاطبه مسلم في مقدمة صحيحه، مقدمة صحيح مسلم بخاطب واحد، الواحد ده هو أحمد بن إيه؟ بن سلمة. فالفضل السامر عن البخاري ما عدا الاثنين دول. فبلغ محمد بن يحيى الزهري ان مسلم لسه بيحضر عند البخاري، فخلى مسلم داخل. وطبعا محمد بن يحيى كان محور القلوب، ومسلم كان له نباهه في نيسابور انذاك. وكان فلما دخل مسلم على الزهري والزهري شافه، قال: من كان يجالس محمد بن اسماعيل فلا يحضر مجلسنا. فده احراج لمسلم أمام الأشهاد كلهم. مسلم طبعا احتل وقام من المجلس، ويعني أرسل كل ما كتبه عن محمد بن يحيى له على ظهر حماد. جاب واحد شال شواليه ثلاثة كتب ولا حاجة، الأحاديث اللي كتبها محمد بن يحيى، وقال له: اتفضل أدي أحاديثك اللي مسلم كان بيرواها عنك. فزاد هذا من الوحشة بين الزهري وبين البخاري. فكل ما كان واحد يروح ناحية البخاري كان يبلغ بيحيى محمد بن يحيى الزهري يحذر منه ويسقط. فمحمد بن شاذل بيقول للبخاري: ايه الحيله؟ يعني ما هي الحيله فيما بينك وبين محمد بن يحيى الزهري؟ كل ما حد يجي لك يطرد. فقال البخاري: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق يعطيه الله من يشاء. فقال له: طيب، هذه المسألة التي تحكى عنك وتروى أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق. قال: يا بني، هذه مسألة مشؤومة، قد رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. إذن البخاري عارف المسألة وعاين المحنة، وأخذ على نفسه عهدا ألا يتكلم في المسألة. ليه؟ لأنها فتنة. فلما قام هذا الرجل وقال له: ما تقول لفظ القرآن مخلوق، ما رضاش يتكلم. وفي الآخر مع لجأ إلى التفصيل مع هذا الضرب، لجأ إلى التفصيل الذي يعتقدون في هذه المسألة، وكما قلت هذا التفصيل لا يخالفه الإمام أحمد ولا يخالفه أي إمام يرى مذهب الإمام أحمد، لكن العالم المتلبس بالفتنة هو أدرى بواقعه. وقد سدد الإمام أحمد حقا عندما أغلق الباب بهذا الحد، لا يقبل مطلقا أي كلام ولا لف ولا دوران في المسألة. لفظ القرآن مخلوق إذا كافر يبقى القرآن مخلوق إذا كافر، لفظ القرآن مخلوق إذا مبتدع. ومحمد بن يحيى الثوري كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، إلا الكائن روى عنه هذا الكلام، من قال لفظ من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد ضاه الكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. إذن هي على ثلاث دركات، ما كل الدركات تنزل اللي تحت على طول ما تطلعش بها أبدا ولا ترفع بها رأسك خلاص. فالإمام البخاري يحتمل أن يكون رمى محمد بن يحيى بالحسد لأنه كبر عليه، كبر على البخاري أن يكون مع محمد بن يحيى في بلد وهو يعلم أنه معه على العقيدة وأنه على مذهب الإمام أحمد وقد تتلمذ له، ولا يسأله ولا يستدعيه ولا يستفصل منه، إنما رضي أن ينقل هذا الكلام على ألسنة العوام إلى الذهن. طيب أنا موجود، طيب ما تراجعني استثبت مني، حتى لو كنت لا ترى التفصيل قل لي معلش البلد هنا لا تحتمل كذا، وأنا شيخ البلد وأنا نشرت المذهب الفلاني سدا للذريعة، فأرجوك لا تفتي بغير ما عليه جماعة البلد. وكان الكلام الذي قاله الزهري للجماعة كان أولى أن يقل من للبخاري، بدل ما يقولون يا جماعة لا يسألنه أحد في مسألة اللفظ فإنه أفتب غير ما نقول وقعت بيننا وحشة، كان المفروض. وهو كما قلت أو أنا فهمت الزهري عارف مذهب البخاري، كان يقول لي يا أبا عبد الله البلد هنا وضعها كذا وكذا وكذا، ونحن قد حملنا الناس سدا لذريعة الفتنة على عدم الخوض في المسألة ونقفل الباب، فمن فضلك إذا سألك أحد لا تتكلم في هذه المسألة، أنت جاي بيت عابر هتقعد لك شهر شهرين سنة سنتين، لكن إحنا معسكرين في البلد فلا تفتي بغير إيه بغير المسألة دي. فيقوم البخاري يقول له حبا وكرامة، أو يقول له لا أنا لا يسعني السكوت. في الحالة اللي زي دي يقول له إذا تكلمت هنتكلم تبقى مع جامع وهيشمت لنا كل حروري وكل مبتدع، فخلاص يا إما تسكت يا إما تطلع من البلد من سكات كده خلاص. كان المتصور إن محمد بن يحيى الثوري يعمل كده، لأن البخاري ليس بعيدا عنه، ده في نفس البلد معاه، فترى ما الذي صده عن أن يقول هذا الكلام؟ فمن الممكن أن يحمله البخاري أو غير البخاري على إن ده نوع من إيه الحسد، ونحن أبناء آدم، نحن أبناء آدم، والشيطان له جولات مع أولاد آدم. الإنسان الفاضل قد يذل الزلة التي تدق منها العنق، قد يذل الزلة التي تدق منها العنق. يعني ماعز مثلا، هو إيه جناية ماعز؟ هو زنى كم مرة يعني؟ أضى حياته زنا ولا هي مرة واحدة؟ هي مرة واحدة، رجل فاضل عمل كبيرة راح فيه خلاص. عبد الله الملقب بحمار وخبر في الصحيحين، وكان رجلا خفيف الظل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر، فلما جاء كان يشرب الخمر يضربوه، وبعدين يشرب الخمر يضربوه، فمر يشرب الخمر ضربوه، فواحد لعن قال له لا تلعنه فإني ما علمته إلا يحب الله ورسوله. واخد بالك؟ فعايزين نقول إن العبد قد يجتمع فيه كفر وإيمان، ويجتمع فيه نفاق وإسلام، ولكن الحكم على هذا الإنسان بحسب ما غلب عليه، بحسب ما إيه؟ بحسب ما غلب عليه. فما في مانع أبدا أنه في واحد يحسو حتى وإن كان رجلا فاضلا، ومن عاين معارك الأقران علم هذه الحقيقة، علم هذه الحقيقة الأقران، ونقص بذلك أهل العلم خصوصا. ولكن يعني نتمثل في هذا بكلام الذهبي، يقول كلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. ليه؟ علشان ما فيش ناس يتصوروا يقول لك ده مالك شتم محمد بن إسحاق فأنا هشتم أنا كمان. أسوتي في ذلك مالك ها؟ ولا أسوة في الشر. يعني احنا مثلا اللي انا اخشاه مثلا من ان انا اقول هو ايه اللي ارتكبه ماعز غير الزنا؟ واحد يقول لك خلاص ده ماعز الرجل الفضل ما ارتكبش غير الزنا، هو انا احسن من ماعز؟ ها؟ او يقول لك عبد الله اللي كان بيشرب الخمر ده كان يشرب ويتجلد ويشرب ويتجلد ويشرب ويتجلد واحسن منه يعني؟ طب انا افضل اشرب اشرب لحد ما ربنا يتوب عليا. مثلا اخشى ان بعض الناس لما بيسمع الحكايه دي يفهمها على غير حقيقتها. دي مش دعوة للناس عشان يزنوا ولا يلعبوا ناس عشان يشربوا خمر. ها؟ فلما احنا بنقول ما احيانا ما يحدث ما بين الاقران ما بنقولش للناس زي ما حصل ما بين الاقران دول زي بعض يحصل بينكم لحد ما ربنا يتوب عليكم. لا طبعا هذا ليس مرادا بالكلية من هذا الكلام ولا مرادا من مقصود السلف لما ذكروا مشاكل الاقران على الكتب على صفحات الكتب. كل مشاكل العلماء اللي ذكروها في التراجم ما كانش المقصود يقولوا للناس إذا كان العلماء أفضل الناس هم حصل بينهم مشاكل فالعوام لما يحصل بينهم مشاكل زيين فلا بأس بذلك. لا طبعا ما قصديش المسائل مطلقا. فمسألة ابن قد يعتري محمد بن يحيى الحسد هذه مسألة واردة، لكن الحقيقة الذي يعني نرجحه ونحن مطمئنون أن محمد بن يحيى الزهري كما وقف للبخاري ليس بداعية الحسد. كيف هو شيخنا يتبر كله يحسد عليه؟ شيخ ليس يتبر كلها والدنيا كلها بتقف قدامه يحدث ايه يعني؟ فليجي هذا المسألة كلها كانت ديانة كما وقف الإمام أحمد لأقرانه وحصلت مشاكل، كذلك وقف محمد بن يحيى الزهري لنظيره وتلميذه محمد بن إسماعيل البخاري في هذه المسألة. يقول أحمد بن نصر الخفاف كنا عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد ابن نصر المروزي فجرى ذكر محمد ابن إسماعيل البخاري. قال محمد ابن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله. فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا وأكثره. فقال ليس إلا ما أقول، ليس إلا ما أقول. قال أبو عمرو فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه. والمناظرة بأهل العلم كانت بتفسح الصدر لا سيما إذا كان هذا العالم ممن يحب ذاته. يعني أنت لما تكون عارف ان انا راجل بحب العلم علم الحديث والكلام ده وجاي وعارف ان انا مستوحش وحزين والكلام ده بتعمل ايه عشان تفتح قلبي؟ تكلمني في ما احب في الاحاديث والعلل والديب وتناظر وتحتج والكلام ده لحد ما ايه ما يحصل عندي نوع من النشاط وبعدين تدخل على ايه على المساله بتاعتي. وهذا من الذكاء في الوصول الى ما تريد. ده احيانا ممكن تروح للشيخ تلاقي الشيخ مكلح وشه كده وتعبان وزهقان خلاص ما تقومش هاجم عليه كده. ليه؟ لان ممكن يكون صدره مغلق عنده مشكله شخصيه تعبان. فما تجيش انت اهم حاجه انك انت تاخد ما تريد. لا يعني كن يعني ابسط نظرا من هذا. يعني عمر بن الخطاب عمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه؟ لما دخل المشربه بتاعته وعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم متعكل وغضبان فحب يقعد قال فأردت أن أستأنس. عايز يعمل جو عشان يقدر يقعد يقول كلمتين. قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤه. خلاص قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص إذا دخلنا عليه الفرج أهو اول ما تبسم فيها وسط العكاره دي كلها يبقى خلاص ايه هيبتدي يعني. قال ايه؟ قال حد بقى يفتح صدره اكتر من كده. قال رسول الله لو رايتني وانا اقول لحفصه لا يغرنك ان كانت جارتك اوضا منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هي عائشه. انا بقول انا كنت بقول لبنتي اوعي تعملي زي عائشه. دي عائشه دي يعني وضيئه وجميله وحبيبه للنبي مش زيك. طب ده حفصة بنت عمر ها؟ يعني بتكلم عن بنته. فالمتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يجامل يقول له ابدا ده حفصة برضو يعني برضو حبيبة الي ومش عارفين الكلام ده واخبارك لكي انا بتكلم ابوه. فعمر الخطاب رضي الله عنه يقول له يقول له يعني انا قلت لها كذا وكذا وكذا وكذا. قال فتبسم تبسمة اخرى فجلت خلاص فتح كدره وهيئ المسألة عشان يقدر بقى ايه يكلمه كلمتين وسام. فانت لما تكون داخل علي الانسان وانت مش متعود انه يكلح وشه بل يقابل اخوانه مثلا بالانبساط والكلام ليه مكلح وشه وزعلان خلاص خفت عليه خلاص. طب عمرو الخفاف عارف البخاري والمحنة اللي البخاري عايش فيها فحب انه بس يفتح له صدره عشان يقدر يكلمه كلمتين في الموضوع. فقام داخل معاه في ايه في شوية مناظرات فيما يتعلق بالاحاديث والعلل حتى ايه حتى انبسط. فقلت يا أبا عبد الله ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة أي لفظي بالقرآن مخلوق. قال يا أبا عمرو احفظ ما أقول من زعم من أهل نيسابور وقومة والري وهمدان وحلوان مش بتاعتنا طبعا وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة يعني شوف نفس البلاد كلها من زعم من أهل هذه البلاد جميعا أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوق. وده كلام كما قلنا لا ينكر فيه أحد ولا الإمام أحمد ولا غير الإمام أحمد رحمه الله. طيب إحنا نصلي العشاء عشان خاطر العلم ينصرف من اخواننا ينصرف وطلبة العلم يقعدوا.